بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كما تحدثنا في الدرس السابق في موضوع تقسيم درس الأخلاق، ارتأيت أن يكون التقسيم هو ما ينفع عمليا للإنسان في حياته من ناحية سيره وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بإصلاح نفسه. وربما كان هذا التقسيم أحد التقسيمات المفيدة، إذ نقسم الأمراض النفسية والأخلاقية إلى الموانع النظرية والعملية التي تمنع من رقي الإنسان من الناحية الأخلاقية، وثم المراحل التي تعين على الرقي الأخلاقي مرحلة فمرحلة، ثم مراحل التطور الأخلاقي للإنسان. هذه تحتاج إلى طبعا في كل نقطة من النقاط تحتاج إلى مناقشة أمور متعددة. نبدأ بالموانع النظرية لرقي الإنسان. أولا، يجب أن نعرف أن الإنسان مهم جدا أن يراعي نفسه ويحاسب نفسه أخلاقيا، ويعلم حقيقة واحدة، وهي أن فضائل الأخلاق هي جزء من الفطرة الإنسانية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو يؤمن بالتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وكذلك يؤمن بالقيم والمثل الأخلاقية. وأما الرذائل الأخلاقية والمعاصي والذنوب، هذه أمور طارئة في الواقع، عرضية تأتي للإنسان وليست أصيلة في الإنسان. لذلك يجب أن ينتبه الإنسان إلى أنه لو اتبع فطرته السليمة كما هي فلا يحتاج إلى شيء آخر، فقط وينتبه لنفسه. أما إذا عرضت عليه بعض الرذائل فيجب أن يكون مراقب لنفسه ويعالجها ويبتعد عنها. بعضهم يعبر عنا في النفي والإثبات، كما نقول أولا لا إله، ننفي الآلهة وثم نثبت إلا الله. كذلك يقول أولا يجب أن ننفي الرذائل لكي تنمو الفضائل في حياتنا، فيقول نحتاج إلى تخلية القلب والنفس من الرذائل الأخلاقية وتحليتها بالفضائل والكمالات المطلوبة، فهي حالة بين تخلية للرذائل وتحلية بالفضائل. وكما قلنا، كان الإنسان بعيدا عن بعض الرذائل فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك ويراقب نفسه لكي لا يبتلى بها. وأما اتباع الفضائل فهو طريق التكامل للإنسان، وهذا ينسجم أيضا مع فطرة الإنسان. ثم الإنسان في موضوع الغفلة، وهي من أول الموانع الأخلاقية التي تحتاج إلى علاج تمنع الإنسان من الرقي والتطور، نلاحظ في كثير من الحالات أننا نغفل عن حالنا، ونغفل عن تكليفنا الشرعي، ونغفل عن وجود الآخرة، ونغفل عن أن الشيطان يتربص من الدوائر، ونغفل عن وساوس النفس التي تؤثر علينا. صار حالة غفلة تامة، وأحيانا الغفلة تكون بشكل كأنه نائم الإنسان وليس فقط غافل. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، كما في الحديث الشريف. الناس ينام فإذا ماتوا انتبهوا. أحيانا يكون الإنسان في هذه الحالة، وهي حالة الغفلة، يغفل عن تكليف الشرعي، يغفل عن آخرته، يغفل عن نفسه، يغفل عن محاسبة نفسه، يغفل عن مراقبة النفس، ولذلك قد يقع في الأخطاء وهو لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه غافل، لأنه نائم. النائم مهما تكون من مصاعب حوله لا يشعر بها. قد يأتي سارق ويسرق بيته، قد يحترق بيته، قد يتعرض أولاده لحادث أو غيره، هو لا يشعر بذلك. لماذا؟ لأنه نائم في غفلة تامة. أما الإنسان الذي يكون في يقظة، وأحيانا يعبرون عنه صحوة، يعني أكثر من يقظة، أحيانا مستيقظ ولكنه شبه نائم، ولكن يقول له هو في صحوة تامة في مقابل الغفلة، الصحوة واليقظة، فهو منتبه لنفسه ويشعر بأن هناك تكليف عليه يجب أن يؤديه، وأن لا يغفل عن وضعه في الحياة الدنيا. فإذن اليقظة، الغفلة، مانع هي للإنسان من الترقي والتطور في المراحل الأخلاقية والتربوية، واليقظة شرط لازم وضروري لتهذيب النفس. بدون اليقظة الإنسان ما يستطيع أن يهذب نفسه. الإنسان لا شك أنه ناقص ويحتاج إلى الكمال، والكمال يكون بأحد شروطه هو أن يكون يقظا وصاحيا، أن لا يكون غافلا أو نائما عن واجباته. الإنسان كالمسافر في هذه الدنيا، وهذا مضمون الحديث الشريف في سفر، يعني الدنيا دار ممر أو سفر وليست دار مقر، الآخرة هي دار المقر والقرار. المسافر أولا بحاجة إلى زاد، لا يمكن أن يسافر بدون أن يؤمن زاده، ولا يواجه صعوبات ومشاكل في سفره. ثانيا يحتاج أن يكون صاحيا لئلا يعتدي عليه بعض اللصوص أو قطاع الطرق، أو يتعرض لمشاكل وأمور كثيرة اللي ممكن تؤثر عليه في سفره. يجب أن يكون واعيا صاحيا، لا أن يكون غافلا ناسيا لاهيا نائما لا يهتم بمشاكل السفر. الدنيا دار سفر فيها مشاكل متعددة، والشيطان يتربص بالإنسان، ومنه شياطين الجن وشياطين الإنس، أنواع الشياطين، وهي النفس، شهوات الإنسان، النفس الإنسانية أيضا هي أحيانا تردي الإنسان وتورده المهالك. فإذا الإنسان كان غافل عن كل هذه الأخطار طبعا يتعرض لها، وممكن أن لا سمح الله يتردى في المقامات الأخلاقية. أما إذا كان صاحيا واعيا لها فطبعا يحذر منها ويحاول أن يتخلص منها ويعالجها. الشيطان أقسم وقال كما يحدثنا القرآن الكريم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، في سورة الأعراف الآية 16. فهو يقعد الإنسان في صراط المستقيم ويحاول أن يحرف الإنسان. إذا كان الإنسان واعيا لذلك طبعا لا يهتم بالشيطان ولا يؤثر فيه الشيطان. إذا كان غافلا طبعا ممكن أن يتأثر. القرآن الكريم أيضا يحذرنا من الغفلة، كما في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، سورة الحجر آية 72، والتي قبلها سورة الأنبياء. إذن هذا المعنى مهم جدا أن ينتبه الإنسان لا يكون في غفلة. كذلك القرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى، يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين في سورة الأعراف آية 205. إذن فلا تكن ولا تكن من الغافلين. الغفلة تعترض سبيل الإنسان وممكن أن يتعرض إلى الرذائل الأخلاق. في الحديث الشريف يقول من استوى يومه فهو مغبون، معنى ذلك الإنسان لا ينبغي أن يكون في غفلة فيكون كل يوم هو أفضل من اليوم السابق، وهذا يحتاج إلى صحوة كاملة بحيث يحاسب نفسه ماذا عمل في اليوم السابق وكيف يتطور في هذا اليوم، يعمل أعمال صالحة أخرى بحيث يكون أكثر من السابق. أما إذا كان في حالة غفلة وحالة استرخاء أو حالة نوم، فمعنى ذلك أنه لا ينتبه لا لماضيه ولا لحاضره ولا لمستقبله. الإمام علي عليه السلام يقول في كلماته القصار: الغفلة ضلال النفوس. وكم تذم الغفلة، ضلال النفوس، تضل النفس بسبب الغفلة. فالعاقل هنا من هو يحاول أن يصلح باطنه بدل أن يتوجه إلى الآخرين. مع الأسف نحن ننظر عيوب الآخرين ولا ننظر عيوبنا، هذه أيضا من مشاكل الغفلة. الإنسان اللي غافل عن عيوبه هو يلتهي بترصد عيوب الآخرين وذكرها، وأحيانا لا سمح الله يقع في غيبة ونميمة وتهمة وإهانة مؤمن أو هتك مؤمن وما شاكل من أمراض ممكن أن تأتي من ذلك، فيكون هو في حالة غفلة عن نفسه. في الواقع الإنسان بدل أن ينظر إلى الآخرين لينظر إلى نفسه، أول يبدأ بنفسه فيصلحها، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلح الآخرين يصلحهم، لا أن يراقب سيئاتهم ويترصد ذنوبهم. السبب هو أيضا من أمراض الغفلة، أنه بدل أن ننظر إلى عيوبنا ونحاول إصلاحها لا ننظر إلى عيوب الآخرين ولا نرى عيوبنا. في التعبير يقول هو يرى الشعر في عين غيره ولا يرى المسمار في عينه، يعني هكذا غافل كليا لا يرى شيء أمامه، ولكنه يدقق النظر في سلوك الآخرين وسيرتهم وأعمالهم. هذا من مشاكل الغفلة، يكون إنسان غافل يكون هكذا. في إحدى خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، خطبة 223 في نهج البلاغة، يقول سلام الله عليه: يا أيها الإنسان، ما جرأك على ذنبك وما غرك بربك وما أنسك بهلكة نفسك؟ أما من دائك بلول، بلول يعني شفاء من الداء، أما من دائك بلول أم ليس من نومتك يقظة؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟ فلربما ترى الضاحية من حر الشمس فتظله. يعني أنت ترى معاناة الآخرين ولكن لا تنظر إلى معاناتك، ترى الذي في الضحى تحت حرارة الشمس تحاول أن تساعده فتظلل عليه، ولكن ربما أنت متعرض إلى شمس والنار والعذاب ولكن غير منتبه لنفسك. أم ليس من نومتك يقضى؟ أما ترحم من نفسك ما ترحم من غيرك؟ أحيانا أنت تفكر بالآخرين ترحمهم ولكن نفسك غافل عنهم. فلربما ترى الضاحية من حر الشمس فتظله، أو ترى المبتلي بألم يمض جسده فتبكي رحمة له، تبكي للآلام الدنيوية المادية التي تصيب الناس رحمة بهم، ولكن لا تبكي على أمراضك الأخلاقية التي لا سمح الله ترديك في يوم القيامة، أو على أقل تقدير سيطول حسابك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وتكون النجاة صعبة، أو لا سمح الله تعذب بها في في البرزخ بأشد العذاب لكي تصفى أعمالك في يوم القيامة. فإذا ترى وتتفاعل مع المبتلى بالآلام فتبكي رحمة الله، ولكنه أنت غافل عن نفسك. فما صبرك على دائك؟ ما الذي جعلك تصبر على دائك، على مرضك؟ وجلدك على مصابك، جعلك تتحمل مصابك، ما الذي جعلك تفعل ذلك؟ وزاك عن البكاء على نفسك وهي أعز الأنفس عليك. هنا ينسى الإنسان نفسه وهي أعز الأنفس عليه فلا يبكي على نفسه. وكيف لا يوقظك خوف بيات نقمة وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطواته؟ إنسان كيف لا يستيقظ خوفا من أن الله سبحانه وتعالى يبتليه بعذاب في الدنيا، لأنه قد تورط بالمعصية وآثار المعصية العذاب في الدنيا، ولا سمح الله ربما العذاب في الآخرة أيضا. فتداوي من داء الفترة في قلبك بعزيمة. داء الفترة، داء الاستراحة، داء الاسترخاء، هذا مرض من الأمراض، ما يكون إنسان جاد في عمله ولا جاد في سلوكه ولا جاد في تربيته الأخلاقية، وهذه يتداوى منها بعزيمة عند إصرار على ووعي وفهم واستيقاظ من نومة الغافلين. ومن كرى الغفلة، الكرى النوم، يعني من نوم الغفلة. ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة، يعني من النوم الذي ألم بعينك بناظرك بسبب الغفلة، هنا يستبدله الإنسان بيقظة. وكن لله مطيعا وبذكره آنسا. هذه من وصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه. والروايات الحقيقة في هذا الجانب كثيرة، يعني لا يمكن حقيقة حصرها وتعدادها، ولكن لا بأس أن نذكر بعضها. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. الدنيا تتغير في الإنسان وفي غيره من حال إلى حال. بعضهم كانوا ملوكا ثم أصبحوا من الناس العاديين، أو قتلوا أو أعدموا أو زال ملكهم، هذه تبدلت. بعضهم كانوا أغنياء صاروا فقراء، بعضهم كانوا فقراء صاروا أغنياء، بعضهم كانوا في صحة وعافية ثم صاروا مرضى، وهكذا الدنيا تتبدل من حال إلى حال. هذا المفروض يخلي الإنسان ينتبه لنفسه، أمراض الظاهرية وأمراض الباطنية يراقبها. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغفل الناس، هذا من أغفل الناس، من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر: يا أبا ذر، هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين. يوصي النبي أبا ذر أنه أنت انوي وأسعى لكي تعمل الحسنة، حتى إذا ما قدرت تسويها على أقل تقدير أنت في نفسك في شعورك في وضعك حاولت أن تقوم بالحسنة ولكن لم تستطع أن تعملها، فهذا يجعلك في حالة يقظة لكي لا تكتب من الغافلين. حسنات موجودة أمامك وانت أصلا ما تفكر تكسب حسنة أبدا، ولماذا لا تفكر؟ على الأقل تفكير. إنسان يحب شيء، يحب عمل الخير، يحب بناء المساجد، يحب الصدقة، يحب مساعدة الآخرين، يحب أن يقوم بصدقة جارية له، ولكن ربما لا يستطيع، قدرة مادية قدرة معنوية قدرة جسدية ما عنده وما يقدر، ولكن يسعى يحاول هالمقدار يهم بالحسنة، إن استطاع يؤديها، إن لم يستطع على الأقل لا يكتب من الغافلين. والإمام علي عليه السلام يذكر هنا علاج الغفلة بدوام ذكر الله تعالى. استنجاب الغفلة. سنأتي إلى العلاج فيما بعد. وهناك حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. إذن من الأمور التي ترفع الغفلة هو الالتزام بالصلاة في أول وقتها، معنى ذلك منتبه لنفسه ومنتبه عند واجب ويؤدي واجبه في أول الوقت. ومما ناجى الله تعالى به موسى عليه السلام كما يروي الإمام الصادق عليه السلام: كيف يجد قوم لذة عيش لولا التمادي في الغفلة؟ كيف ممكن يلتذ بعيش الدنيا مع ما يرى من صعوبات في الدنيا وأخطار والآخرة ومشاقها، فكيف يلتذ بذلك لولا التمادي في الغفلة والاتباع للشقوة والتتابع للشهوة؟ ومن دون هذا يجزع الصديقون. الصديقون المؤمنون من دون هذا أقل من هذا أيضا يجزعون. أسباب الغفلة لو أردنا أن نذكرها، في الواقع أهمها هي الأفكار والخواطر المادية التي ترد على الإنسان. الإنسان يلتهي بالأمور المادية وينسى نفسه فيغفل عنها. الأمور المادية في حياته اليومية، عند حياته في معاشه، في رزقه، في ماله، في صحته، في أولاده، في ذريته، في بيته، في عمله، في تجارته، هذه أمور المادية التي تحيط به. إذا توجه لها الإنسان من باب أنه يريدها الدنيا للدنيا لكي يلتذ بها، يأنس بها، يفرح بها، يسكن إليها، يجعلها همه، وهذه طبعا تؤدي إلى أن يغفل عن الآخرة. وبالدعاء حينما يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تكون الدنيا هي فقط همنا نفكر بها، ولا كل اللي نعرفه فقط الدنيا، ما نعرف الآخرة، كأنه لا توجد آخرة. أما الإنسان المؤمن ما يعني أنه لا يعمل للدنيا، لا يعمل للدنيا، ولكن نيته ليست الدنيا للدنيا بل الدنيا للآخرة. يأكل ليحافظ على صحته لأنه مأمور بالمحافظة على صحته لكي يتقوى على العبادة فيستطيع أن يقوم بالعبادة، ولا لا يستطيع أن يعبد إذا كان بدون طعام، صائم طبعا يضعف عن العبادة. يذهب إلى العمل لأن التجارة مستحبة، ولأنه يشغل ماله، لأنه يوجد حركة اقتصادية في البلد، يشغل عمال موجودين، ولو ربح لا يجمع الأموال ويجعلها طائلة ويتفاخر بها أنه كان عنده مليون صار مليونين وصار خمسة وصار عشرة، ولا، وإنما يجني المال لكي يساعد به إخوانه المؤمنين المحتاجين، ويبني به مشاريع خيرية، مؤسسات دينية، صدقة جارية، وهكذا. فإذن المال ليس همه، صحيح هو يعمل للمال والعمل مستحب بالتجارة، ولكن حتى هذا المستحب يجعله أيضا للآخرة وليس فقط للدنيا. يرعى أولاده وزوجته ومسؤوليته، لأنه هذا واجب شرعي عليه ومأمور برعايتهم، رعايتهم ماديا وأيضا تربويا وأخلاقيا، يرعاهم ليكونوا مؤمنين صالحين أخيار. فهو في نفس الوقت الذي يرعى عائلته لا ينشغل، لا ينسى الآخرة، التهب الدنيا ونسى الآخرة. الإنسان عادة في لذاته روحه وجسده تشارك في اللذة. الإنسان إذا على مائدة طعام لذيذ، مدعو لمائدة وطعام لذيذ، هم جسده يأكل الطعام، هم روحه متوجهة فقط للطعام، ما متوجه لشيء آخر. في الأمور المادية تأخذ الإنسان ماديا وروحيا، جسديا وروحيا يكون متوجه إلى المادة. ولكن مع الأسف بسبب الغفلة حينما نأتي لذكر الله سبحانه وتعالى نرى لا، جسدنا يصلي قيام قعود ركوع سجود، ولكن روحنا في مكان آخر، أفكارنا في مكان آخر. دعاء ربما نقرأ الدعاء، لساننا يقرأ الدعاء، ولكن نفسنا غافلة بعيدة عن الدعاء. فهذه من مشاكل الغفلة، أنه إحنا مو متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى دائما، بحيث روحنا وجسدنا متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. حتى أحيانا نقرأ مناجات في شهر رمضان مثلا، أو بالسحر نقرأ الأدعية بعد صلاة الليل، ولكن نقرأها لقلقة لسان، لأنه مستحب أقرأ، متعود لازم أقرأ هذا الدعاء لأنه مستحب. كم أتفاعل مع الدعاء روحيا؟ غالبا ما قليل يكون التفاعل. شوف هذا حالة الإنسان، للمادة أتفاعل 100%. إذا أروح مكان سفرة مع أصدقاء وغيره، مناظر طبيعية حلوة، أتفرغ، هم جسدي معهم هم روحي معهم وأنسى. أما لما نأتي إلى ما يرفع مستواي الأخلاقي والتربوي، هناك أنا جسدي موجود ولكنه ذهني وفكري وروحي غائبة عن ذلك. هذا بسبب الغفلة، مع الأسف في آثار الغفلة تؤدي إلى هذا المعنى. فإذا الانشغال بالدنيا والتوجه إلى الدنيا والانشغال بالخواطر المادية فقط هو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الغفلة. أحيانا الغفلة تكون في العبادات أو في الدعاء أو في المناجات أو في غيرها. علاج الغفلة، أولا مراقبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، كما ورد في الحديث الشريف. مراقبة النفس دائما، حينما يحاسب نفسه ويراقب نفسه في كل عمل، يراقب نفسه بعد ما يكون غافل. معروف الحديث، مضمون الحديث عن الإمام علي عليه السلام: ما عملت شيء إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. قبل أن يعمل العمل يرى هل هذا العمل مرضي لله سبحانه وتعالى أم لا، وإذا عمل العمل أيضا يعمل. أحيانا نقوم بعمل بالبداية نأتي نيتنا قربة إلى الله تعالى، بس أثناء العمل تتحول النية إلى رياء، إلى عصبية، إلى فخر، إلى كبر، إلى أمراض أخرى. فإذا أنا يجب أن أراقب نفسي مقبل أثناء العمل، ثم أيضا أراقب نفسي بعد العمل. أنا أريد أبني مسجد والله رزقني مال وعندي نية صافية، وأقول هذا البلد محتاج إلى مسجد، وممكن نيتي صافية 100% لله سبحانه وتعالى، ولكن أثناء بناء المسجد يجون الناس: ما شاء الله، جزاك الله خير، أنت قمت بعمل جليل، أنت تصرف أموال طائلة، أنت من الأخيار، أنت من الأبرار. يأخذني شوي شوي غرور، كبرياء، شيطاني وسوس لي: ها أنت خوش آدمي والبقية مو خوش، وأكو غيرك فلان أغنى منك وماهتم، وأنت صار إلك فخر وذاك ما إلك فخر، وأنت أعلى منه، أنت تركت صدق جارية وذاك ما ترك صدق جارية. ومن يبدي قال النفس بالآخرين، معناته أخذ الغرور، أخذ الخيلاء، الكبرياء. إذا أنت نيتك لله، وما أدراك أنك أفضل من الآخر، حتى لو كان الآخر ما بنى مسجد لله، يمكن عنده أعمال أخرى مستتر بها مو معلومة، ويمكن عنده نية خالصة لله، عمل واحد قد يكون يعدل كل أعمالي أنا. ليش أنا أخذني الغرور إذا قمت؟ هذا أثناء العمل. مرات حتى أثناء العمل هم يكون قرب إلى الله، إذا كمل العمل. المرة أنا أريد أكون أنا تولية بيدي، والفخر بيدي، والكيان بيدي، والكبرياء إلي، وهذه ما بعد العمل ما يكون لله. لو كان لله ممكن أرى الأصلح الأفضل، عالم موجود، مرجع موجود، كيان شيعي موجود، غيره ممكن هم أقدر على إدارة العمل مني، فليش أحاول أنه يكون قضية شخصية؟ لا، هذا مالتي. معروفة عن البهلول، بار بقصر بمسجد كبير، وقال: لمن هذا المسجد؟ قالوا: لهارون الرشيد. فقال كتب عليه أنه هذا مسجد البهلول. لما اجوا الشرطة وشافوا كتابته، جابوا البهلول لهارون الرشيد وضربوا وأدبوه أنه كيف تكتب. قال لهارون الرشيد: أنت بنيت المسجد لمن؟ قال: لله. ما يقول لنفسي، قال: لله. قال: إذا كان لله ماذا يضرك أن يكتب مسجد هارون رشيد ومسجد بهلول؟ إذا كان لله هو مجد لله والناس تصلي في لله. هذا مكتوب اسم البهلول واسم الرجل. الله خب أعرف أنه من بنى المسجد ولمن يعطي الثواب. فإذن بناءك للمسجد مو لله، لنفسك لكيانك. هو أحيانا بعد نهاية العمل يكون هكذا. هذا في كل عمل، لو أطبع كتاب ديني أنا يمكن قبل قربة لله، لكنه بعدين يأخذني الغرور، يأخذني الخيلاء، يأخذني التكبر. وهكذا أمراض النفسية تأتي فتحرف مسيرتي. إذا الإنسان دائما يكون مراقب لنفسه ويحاول أن لا يجعل للشيطان عليه سبيلا. هذا العلاج واحد. الثاني ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا حد له. القرآن الكريم إذا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا في سورة الأحزاب الآية 41، لو ذكر الله سبحانه وتعالى دائما لما أصيب بالغفلة. وقرأنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بدوام ذكر الله تنجاب الغفلة. إذن كلما يذكر الإنسان ربه باستمرار الغفلة تبتعد عنه، يكون يقظا وصاحيا. ذكر الله الحقيقة ممكن أن يكون باستمرار، تارة ذكر باللسان وتارة ذكر بالقلب. بالقلب يعني متوجه لعمله باستمرار، كل عمل يقوم به هو متوجه له باستمرار. والمؤمن يحاول أن يكون دائما في طاعة الله، بحيث كل عمل، كل لحظة، كل ثانية من يوم يجعلها في سبيل الله. حتى النوم ينام لكي يرتاح جسده، وهو مأمور براحة الجسد لكي يستطيع أن يقوم بعمله وتجارته ودراسته ومشاكل في اليوم الثاني، لأن إذا لم ينم لا يستطيع. فممكن ينام 8 ساعات ولكن تسجل له عبادة. ينام على وضوء فتسبح له الملائكة حتى الصباح كما في الحديث الشريف مثلا. يخرج من البيت على وضوء وعلى طهارة، فيكون هو في حالة طهارة لها آثار وضعية خاصة، ولكنه أيضا هو يكون في حالة توفيق ومتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الأذكار مختلفة، ممكن الأذكار هي التسبيح، أن يسبح الله دائما، كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تسبيحات الأربعة، أو أحد التسبيحات لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو استغفر الله استغفر الله استغفر ربه، أو الحمد لله يحمد ربه. ونعلم أن الحمد له أثر كبير على الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع قول الحامدين. بالصلاة حينما نرفع رأسنا من الركوع ماذا نقول؟ سمع الله لمن حمده. فمن يحمد ربه الله سبحانه وتعالى يسمع له. والمؤمن إذا كان يحمد ربه دائما يقول الحمد لله الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يحب صوته ويستمع لدعائه. وإذا دعا لنفسه دائما أن الله يجعله مهتديا وذاكرا وصاحيا ومستيقظا، وأن لا يكون من الغافلين، الله يستجيب والله يعينه. نرى في أحوال الإمام الباقر سلام الله عليه يقول كان دائما الذكر لله، حتى حينما يكون مع الناس هو يذكر الله. ربما بعض الذكر ما يحسون به الناس، كما مثلا إذا تقول لا إله إلا الله هذا ما يحتاج أن يحرك شفتيه، يمكن ما يشعر الطرف المقابل أنه هو يقول لا إله إلا الله، ولكنه هو يذكر الله دائما حتى حينما يكون مع الناس. هذه تجعل محاسبة النفس وذكر الله باستمرار من أهم الأمور التي تجعل الناس من اليقظين وتمنع عنه الغفلة. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطاهرين أن يوقظنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من المؤمنين الواعين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.